فقوله بعمل هذا يفيد أنه يسأل عن عموم الأعمال لا عن عمل واحد، ولهذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأعمال عديدة توجب دخول الجنة والنجاة من النار. فقوله بعمل يسأل بهذا السؤال عن الأعمال التي يكون بها النجاة من النار ودخول الجنة، ولهذا ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام أمورا عديدة ينال بها ذلك كما سيأتي في حديثه عليه الصلاة والسلام. وقوله بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم حريصون على هذا الأمر، يعملون الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأنواع القربات من أجل دخول الجنة والنجاة من النار، فهذا لهم مقصد، ولهذا يسألون من جهة ويدعون الله تبارك وتعالى من جهة بأن يدخلهم الجنة وأن يوفقهم لها وما قرب إليها من العمل، وأن يعيذهم من النار وما قرب إليها من العمل، ويبذلون الأسباب التي تنال بها الجنة وتكون بها النجاة من النار. فالجنة دخولها لهم مقصد، وكذلك النجاة من النار. وهذا يذكرنا بقصة مرت معنا، وهي قصة الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يقصد الأذكار والدعوات التي يعنى بها ويعنى بها معاذ وغيره من الصحابة. قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الكلام الذي تقوله ويقوله معاذ، ومعاذ هو راوي هذا الحديث. فقال: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني أنا ومعاذ وعموم الصحابة حولها ندندن. ومعاذ خصه السائل بالذكر، قال: دندنتك ودندنة معاذ، خصه بالذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها، يعني حول الجنة والنجاة من النار، ندندن ندندن، ما قال أدندن، حتى يشمله هو الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم معاذ رضي الله عنه. ومن هذا الحرص ومن هذا المنطلق جاء هذا السؤال العظيم عن معاذ رضي الله عنه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، مثل قول وفد عبد القيس عندما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وكثيرا ما يأتي مثل هذا في سؤالات الصحابة رضي الله عنهم. فالجنة فدخول الجنة والمباعدة من النار مقصد يسعون حثيثا لنيله وتحقيقه. وإذا علمنا هذا علمنا الضلال المبين والانحراف الشديد الذي عليه بعض الطرقية من أصحاب بعض الطرق الباطلة الفاسدة الذين يقولون نحن نعبد الله حبا فيه لا طلبا لثوابه ولا خوفا من عقابه، لا نريد جنة ولا نخاف من نار، ولكننا فقط نعبده حبا فيه. وهذا الكلام لو سمعه جاهل ربما اغتر به وظن أن هذا من تحقيق المحبة، بينما حقيقة هذا الكلام انحراف في الدين وزيغ عن صراط الله المستقيم وعن نهج الأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين. فالأنبياء كلهم يعملون حبا لله وطلبا لدخول الجنة والنجاة من النار. إبراهيم عليه السلام يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم، وهكذا عموم الأنبياء. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما مر يقول حولها ندندن، وفي دعواته عليه الصلاة والسلام المأثورة عنه كثيرا ما يأتي سؤال الله الجنة والنجاة من النار. وأولياء الله المقربين دخول الجنة والمباعدة من النار مقصد من مقاصدهم في التقرب والعبادة، وهذا هو السبيل القويم والصراط المستقيم. أما من يقول أنا أعبد الله حبا فيه لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، فهذا نهج انحراف وزيغ عن سبيل الأنبياء والصالحين من عباد الله. قال دلني أو أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. لقد سألت عن عظيم، هذا أيضا فيه تأكيد لما سبق، وهو أن من أراد بعمله دخول الجنة والنجاة من النار فقد أراد أمرا عظيما. فقوله عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم فيه إشادة بهذا الذي سأل عنه معاذ رضي الله عنه، وتنويه بمكانة السؤال وعظم شأنه. فالذي سألت عنه ليس أمرا هينا، بل هو أمر عظيم وأمر جليل ينبغي أن تتضافر الهمم والعزائم لتحقيقه ونيله، دخول الجنة والنجاة من النار. قال لقد سألت عن عظيم، يعني هذا الذي سألت عنه أمر عظيم ليس بالهين. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، أيضا يتضمن هذا الكلام أن الذي تنال به الجنة ويباعد به عن النار أمر عظيم، أمر عظيم، لكن الله تبارك وتعالى ييسره لمن وفقهم جل وعلا من عباده لأن يكونوا من أهل الجنة والمباعدة من النار. والفضل بيد الله جل وعلا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال وهو وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، والتيسير بيد الله، التيسير للجنة ولكل خير بيد الله جل وعلا. وفي القرآن قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالتيسير بيده. وهذا يفيد قوله من يسره الله عليه، يفيد فائدة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أنك قبل أن تقرأ الأعمال الآتية، قبل أن تقرأ الأعمال الآتية تعلم أن تيسير فعلها أو تيسر فعلها لك إنما هو بيد الله، فابدأ أعمالك كلها بطلب العون منه وطلب التيسير، لأنك لا تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال أو بغيرها من الأعمال إلا إذا يسرها الله لك وأعانها وعانك على فعلها. ولهذا جاء في حديث آخر لمعاذ راوي الحديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت في كل عمل وفي كل طاعة وفي كل عبادة وفي كل سبب يوجب دخول الجنة والمباعدة من النار بحاجة إلى عون الله. فقوله على من يسره الله تعالى عليه، هذا يؤكد العناية بالاستعانة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بطلب التوفيق والهداية والسداد والعون على العبادات والأذكار وأنواع الطاعات. ثم بين عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فذكر له عليه الصلاة والسلام فرائض الإسلام، فرائض الإسلام ومبانيه العظام. قد مر معنا من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الخمس. ومر معنا في حديث جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، فذكر هذه الخمس. فهذه الأمور الخمسة هي مباني الإسلام، وهي الأساس في دخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا جاء في قصة الرجل الأعرابي الذي ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الخمسة، فأمسك بيده وقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. فمن صدق مع الله جل وعلا وأتى بهذه الأمور الخمس أتى بفرائض الإسلام، واستحق دخول الجنة بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله. فهذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وما عداها من الأعمال نوافل ورغائب، إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لم يعاقب. هذا في باب الأعمال، هذا في باب الأعمال. ويلزم أن يضم إلى ذلك ترك النواهي والمحرمات، لأن المحرمات موجبة لسخط الله تبارك وتعالى وعقابه. ولهذا مر معنا في الحديث السابق الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. فلا بد من الابتعاد عن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على عباده ونهى عباده عنها. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. في حديث ابن عمر وفي حديث جبريل قال: تشهد أن لا إله إلا الله. وهنا ذكر الشهادة بمعناها، هنا ذكر الشهادة بمعناها، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، فذكرها هنا بالمعنى. ولهذا فإن قوله هنا في حديث معاذ تشهد أن لا إله إلا الله، في قوله في حديث معاذ تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا يعد تفسيرا للا إله إلا الله. فلو قال قائل: ما معنى لا إله إلا الله؟ فقال المجيب: تعبد الله لا تشرك به شيئا، لكان الجواب وافيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا لا إله إلا الله بمعناها. فمعنى لا إله إلا الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله أي تفرده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، ولا تشرك به شيئا أي تبرأ من الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. قال: وتقيم الصلاة أي الصلاة المكتوبة، وهي خمس صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة. وتؤتي الزكاة أي الزكاة المفروضة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي مفروضة على الأغنياء الذين بلغ مالهم النصاب الذي يلزم من بلغ ماله النصاب أن يخرج القدر المعلوم المبين في الشريعة، وهو قدر يسير من شيء كثير من الله سبحانه وتعالى به على عبده. وسميت زكاة لأن فيها تزكية لصاحبها ووقاية من شح النفس، ولأن فيها تزكية لماله وبركة فيه. قال: وتصوم رمضان، وهو شهر واحد افترض الله سبحانه وتعالى على عباده صيامه، شهر واحد في كل عام. وتحج البيت، وهو فرض في العمر كله مرة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. لما ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الفرائض وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال معاذ رضي الله عنه، انتقل إلى ذكر أبواب الخير، انتقل إلى ذكر أبواب الخير التي تكون بها الرفعة في الجنة وعلو المنازل. ويكون عليه الصلاة والسلام أجاب معاذا رضي الله عنه بسؤاله الذي سأل عنه، وأيضا بالرفعة في الجنة ببلوغ عالي المنازل ورفيع الدرجات. فالذي ذكره أولا وهي الخمس هذا هو العمل الذي يدخل الجنة ويباعد من النار. وما سيأتي بعد قول ألا أدلك على أبواب الخير، أي التي تكون بها الرفعة وعلو المنازل، ولكل درجات مما عملوا، فهذه أمور ترتفع بها الدرجات وتعلو بها المنازل في الجنة. أما الذي يوجب أو يكون به دخول الجنة ويباعد عن النار، هذه الفرائض الخمس التي من فعلها ولم يزد عليها ولم ينقص دخل الجنة، من حافظ عليها ولم يزد عليها ولم ينقص دخل الجنة، وما زاد على ذلك فهو تطوع ونفل ومستحب ترتفع به درجات العبد عند الله تبارك وتعالى. ولهذا صدر الحديث عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله ألا أدلك على أبواب الخير، ألا أدلك على أبواب الخير، أي مما ينال به رفيع الدرجات وعالي المنازل في الجنات. وقوله ألا أدلك، هذا فيه التشويق وفيه الترغيب والحث على الخير، قال ألا أدلك على أبواب الخير، ثم بين ذلك عليه الصلاة والسلام، قال الصوم جنة، والمراد بالصوم النوافل، صيام التطوع، لأن صيام الفريضة ذكره أولا عليه الصلاة والسلام، وهنا رغب عليه الصلاة والسلام بقوله الصوم جنة بصيام النافلة مثل صيام الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم التاسع والعاشر من هذا الشهر شهر الله المحرم وصيام يوم عرفة لغير الحاج وغير ذلك من صيام التطوع الذي جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فحث على الصيام ورغب فيه وقال الصوم جنة، ومعنى جنة أي وقاية، ولم يذكر وقاية من ماذا، وهذا يدل على أن الصيام وقاية من الذنوب والمعاصي، كما يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام فمن لم يستطع أي النكاح فعليه بالصيام فإنه له وجاء أي وقاية، وأيضا وقاية من النار، كما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار 70 خريفا. فالصوم جنة أي واقي، كلما زاد العبد من الصيام صيام النفل زاد حظه من هذه الجنة ومن هذا الواقي من الذنوب، لأن الصيام صبر ومنع للنفس وتدريب لها وتمرين على الامتناع، والمعاصي تحتاج إلى صبر، والصيام مدرسة عظيمة في الصبر، يربي الإنسان على الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة. ولهذا سمى نبينا عليه الصلاة والسلام شهر رمضان بشهر الصبر، من صام شهر الصبر وثلاثة أو صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، فسماه شهر الصبر لأنه يربي على الصبر. قال الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والمراد بالصدقة أي النافلة، صدقة التطوع. أما الصدقة التي هي الزكاة المفروضة مرت معنا، لكن المراد هنا الصدقة التي هي التطوع، بحيث يحرص العبد على البذل والإنفاق في سبيل الله وفي وجوه الخير تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أثر الصدقة العظيم، قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذا مثال للتوضيح، قوله كما تطفئ أو كما يطفئ الماء النار، هذا مثال للتوضيح. يعني إذا أردت أن تعرف مدى إطفاء الصدقة للخطيئة فانظر إلى الماء إذا صب على النار ماذا يصنع بها، تجد لا يبقى لها أثر، يطفئها. والماء عدو النار، إذا صب على النار أطفأها وأنهاها. فكذلك الصدقة، الصدقة تطفئ الخطيئة، تطفئ الخطيئة. وهذا فيه بيان الأثر العظيم للصدقات والنفقات والبذل في سبيل الله في تكفير الخطايا وتكفير الذنوب. قال تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والخطيئة التي تطفأ بالصدقة الصغائر، وأما كبائر الإثم فهذه تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة من الذنب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لاحظ هذه فرائض، الصلوات خمس والجمعة وصيام رمضان، قال ما اجتنبت الكبائر، والفريضة أعظم في تكفير الذنوب من النافلة، لكن اشترط عليه الصلاة والسلام اجتناب الكبائر، فالكبيرة تحتاج إلى توبة. قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل وهي نافلة وأمر مستحب، لكنها داخلة في أبواب الخير العظيمة، كما قدم نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك ألا أدلك على أبواب الخير. فالنافلة في جوف الليل من أعظم أبواب الخير وأعظم أسباب القرب من الله جل وعلا. قد قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر. ولهذا فإن وقت ثلث الليل الآخر من أحرى أوقات الإجابة للدعاء، ووقت عظيم للتنفل والتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والذكر والاستغفار. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولاحظ هنا كل نفل ذكره عليه الصلاة والسلام أتبعه بما يرغب فيه ويحث على فعله، فحث على نافلة الصيام وذكر ما يرغب في فعلها وهو أنه جنة، وذكر عليه الصلاة والسلام نافلة الصدقة وذكر ما يرغب في فعلها وهي أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وذكر نافلة الصلاة، وذكر نافلة الصلاة في جوف الليل، وذكر ما يرغب فيها وهو قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا فيه أن النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم هو نعيم لم تره عين ولم تسمع به أذن قط، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهنا رغب عليه الصلاة والسلام في ثلاث خصال وثلاث أعمال من أبواب الخير: صيام النفل وصدقة النفل وصلاة النفل في جوف الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. ثلاثة أمور سيخبره النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقدم بهذه التقدمة: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. والمراد بالأمر الدين، والمراد بالأمر الدين، رأس الأمر أي الدين، يعني قوله أخبرك برأس الأمر أي الأمر العظيم الذي خلق الخلق لأجله وأوجدوا لتحقيقه. فالمراد بالأمر الدين، وقد مر معنا في صدر الكتاب قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا أي ديننا. وأيضا مر معنا قوله: وإياكم ومحدثات الأمور أي الأمور التي في الدين. فقول رأس الأمر أي رأس هذا الدين، وعموده وذروة سنامه. فهنا ينبه عليه الصلاة والسلام أن الدين له رأس وله عمود وله ذروة سنام، ذروة سنام، وذروة السنام هو أعلاه وأرفعه. قال معاذ رضي الله عنه: قلت: بلى يا رسول الله، أي أخبرني بذلك، أخبرني برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فهذا رأس الأمر، رأس الأمر وأساسه أن يكون العبد موحدا مخلصا لله تبارك وتعالى، منقادا له، مطيعا، بريئا من الشرك، بعيدا عنه. هذا هو رأس الأمر، هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: رأس الأمر الإسلام، رأس الأمر الإسلام، أي أن يكون العبد مستسلما لله مخلصا له منقادا له جل وعلا بعيدا عن الشرك. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله. قال: رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة، وهذا فيه بيان المكانة العظيمة للصلاة المكتوبة من الدين. فذكر أولا رأس الأمر وهو توحيد الله وإخلاص الدين له، ثم ذكر بعد ذلك أعظم فرائض الدين بعد التوحيد وهو الصلاة، قال وعموده الصلاة. وفي هذا بيان لمكانة الصلاة من الدين، وهي بمثابة العماد. وقد قيل والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. الخيمة لا تقوم إلا على عماد في وسطها، وإذا سقط العماد سقطت الخيمة. وهذا فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، وأنها للدين بمثابة، وأنها في الدين بمثابة العمود الذي لا تقوم الخيمة إلا عليه، لا تقوم الخيمة إلا عليه. قال وعموده الصلاة. ولهذا جاءت أدلة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله تدل على كفر تارك الصلاة، لأن العمود سقط عنده، العمود الذي يبنى عليه الدين ليس موجودا، فتارك الصلاة كافر، كما جاء بذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما دل على ذلك القرآن الكريم. وعندما يسأل أهل النار يوم القيامة عن سبب دخولها، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي. فتارك الصلاة كافر، كافر بالله تبارك وتعالى. ومن الدلائل على ذلك هذا الحديث، قال عموده الصلاة. والبيت لا يقوم بلا عماد، والخيمة لا تقوم بلا عماد، والدين لا يقوم بلا عماد، وعموده الصلاة. عمود الدين الذي عليه قيامه الصلاة، فإذا لم تكن الصلاة موجودة لا يوجد الدين، لأن شيئا فقد عماده على ماذا يقوم؟ شيء فقد عماده على ماذا يقوم؟ فقوله وعموده الصلاة، المراد بالصلاة هنا أي المكتوبة، الصلاة المفروضة، فهي عماد الدين، ولا يقوم الدين إلا على العماد، على هذا العماد. وإذا ترك الإنسان الصلاة كفر بالله تبارك وتعالى وخرج من هذا الدين. قال وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهذا فيه بيان مكانة الجهاد في سبيل الله من الدين، وأن له المكانة العلية والمنزلة الرفيعة فيه. والجهاد ليس من أركان الإسلام، مثل ما جاء في حديث ابن عمر قد سبق معنا، قيل له ألا تجاهد؟ قال بني الإسلام على خمس، لكن الجهاد بمراتبه له منزلة عالية من الدين. مجاهدة النفس على طاعة الله، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء، ومجاهدة أهل الضلال، ومجاهدة الكفار، هذا يبين لنا الجهاد بمفهومه الواسع، وأن تحقق الدين وحصول الرفعة لأهله وحصول الرفعة للمجاهد لنفسه وللشيطان لا يكون إلا بالجهاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ذروة سنامة. ولا يبلغ الإنسان الدرجة العلية في دين الله تبارك وتعالى إلا بالجهاد. قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يمكن أن يبلغ العبد المنزلة العلية والرتبة الرفيعة في دين الله إلا بالجهاد، بلوغها متوقف على الجهاد والمجاهدة بأنواعه وبمراتبه. يبدأ أول ما يبدأ بمجاهدة نفسه على طاعة الله والمحافظة على عبادة الله والعناية بالفرائض. وهذه الصلوات تحتاج من العبد أن يجاهد نفسه على فعلها، وإذا لم ينتصر على نفسه في فعل الصلوات ليس مؤهلا أن ينتصر على عدو، لأنه نفسه لم ينتصر عليها لتقوم بأداء الفرائض والقيام بواجبات الدين والأمور التي خلق لأجلها. من لم يستطع أن يجاهد نفسه على القيام بصلاة الفجر وغيرها من الصلوات ليس مؤهلا لمجاهدة الأعداء، لأن نفسه لم يجاهدها. ولهذا الجهاد هو الذي ينال به العبد أرفع الدرجات وعالي المنازل. ولهذا قال: ذروة سنامة الجهاد، ذروة سنامة. وهذا فيه التنبيه أن العبد لا يبلغ المنازل العلية والرتب الرفيعة في الدين وفي الجنة يوم القيامة إلا بالجهاد. قال: وذروة سنامة الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. يعني ألا أخبرك بأمر يجمع ذلك وبضبطه يتيسر لك ذلك وكل خير؟ ملاك الأمر أي زمامة وجماعة. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، أي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه، وقال: كف عليك هذا. وقال: كف عليك هذا، أي احفظ لسانك وصن لسانك، كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني هل الكلام الذي يصدر من ألسنتنا هل هذا نؤاخذ عليه ويكتب لنا أو علينا؟ أو مؤاخذون، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا يدل على خطورة اللسان، وأن اللسان إما أن يكون لصاحبه ملاك خير أو أن يكون لصاحبه والعياذ بالله باب شر. فإما أن يكون ملاك خير إذا صان لسانه وحفظ لسانه، أو يكون باب شر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بملاك ذلك يدل على الخطورة الشديدة للسان، وأن الإنسان إن حفظ لسانه حفظ أعماله، وإن ضيع لسانه ضيع أعماله. يدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، يعني نحن تبع لك، اتق الله فينا، نحن بك أي نحن تابعين لك في الخير والشر، اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، نحن تبع لك. فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا فسد اللسان فسدت الجوارح، وهذا يبين الخطورة الشديدة للسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، كف عليك هذا أي احفظ لسانك. وقد مر معنا قريبا قول نبينا عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا يوضح معنى قوله كف عليك هذا. كف عليك هذا معنى كف أي إما قل به خيرا أو لا تقل به شيئا، إما أن تتكلم به في أمر هو خير أو تمنعه من الكلام مطلقا. وقد مر معنا في هذا الباب كلمة عظيمة جدا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وفيها بين رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم ينظر في الكلام الذي سيقوله، فإذا وجده خيرا تكلم، وإذا وجده شرا امتنع، أو وجده أيضا لم يتبين له أيضا يمتنع، فلا يتكلم إلا بما يتيقن من الكلام أنه خير ومباح، وما سوى ذلك يمتنع عنه من الكلام الذي هو حرام بين أو الكلام الذي هو مشتبه عليه لا يدري هل هو حرام أو حلال، كل ذلك يكف عنه. قال كف عليك هذا، والكف المنع، وهذا فيه دلالة على أن اللسان يحتاج إلى أن يمنع، يحتاج إلى أن يمنع أن يكف. وكان بعض الصحابة يقول ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، يحتاج أن يسجنه صاحبه أن يمنعه أن يكفه، ولا يسمح له يتكلم إلا بالأمر الذي تحقق أنه خير وفائدة. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وهذا فيه أن أكثر ما يدخل به الناس النار هو حصاد اللسان، وسيأتي في هذا كلام عظيم ونافع للإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث الأول قوله قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يدل على حرص الصحابة على الخير ومعرفة الأعمال التي بها حصول الجنة والسلامة من النار، ويدل على وجود الجنة والنار وأن أولياء الله يعملون الصالحات ليظفروا بالجنة ويسلموا من النار، وهذا بخلاف ما يقوله بعض الصوفية أنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وهو باطل لحرص الصحابة على فعل الأعمال، لحرص الصحابة على معرفة الأعمال الموصلة إلى الجنة والمباعدة من النار. وقد قال الله تعالى عن خليله واجعلني من ورثة جنة النعيم، ويدل أيضا على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، وقد جاء في ذلك آيات كثيرة منها قول الله عز وجل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وذلك لا ينافي ما جاء في الحديث لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رواه البخاري ومسلم. فإن الباء في الحديث للمعاوضة وفي الآيات للسببية، ودخول الجنات ليس عوضا عن الأعمال، وإنما الأعمال الصالحة أسباب لها. والله عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب وهو العمل الصالح، وتفضل بالجزاء الذي هو دخول الجنة، فرجع الفضل في السبب والمسبب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أربعة فوائد مستفادة من قوله قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير ومعرفة أعمال الخير والبر. والفائدة الثانية أن في هذا دليل على وجود الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان، وكما يدل على ذلك الحديث تدل عليه دلائل كثيرة في القرآن والسنة، مثل قول الله عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين، أي هيئت وخلقت وأوجدت، وكذلك النار. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان يدل على وجودهما وأنهما مخلوقتان موجودتان دلائل كثيرة في الكتاب والسنة. الفائدة الثالثة الرد على من يقول نحن نعبد الله حبا فيه لا رغبا في ثوابه ولا خوفا من عقابه. فإن أولياء الله والصالحين من عباده يعملون لأجل دخول الجنة ولأجل النجاة من النار، كما هو واضح في سؤال معاذ رضي الله عنه وأرضاه. والفائدة الرابعة في هذا دلالة على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. ولهذا سأل معاذ رضي الله عنه عن عمل يدخله الجنة أي يكون سببا لدخولها. فهذه أربع فوائد مستفادة من قول معاذ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. ثم كون العمل سببا لدخول الجنة كما يدل على هذا الحديث، ويدل عليه قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقوله أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، ونظائر ذلك من الآيات. فالباء هنا هي باء السبب وليست باء المعاوضة، ولهذا لا تنافي بين هذه الآيات الدالة على أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، بعمله الجنة. ليس مراده بقوله بعمله أي بسبب العمل، وإنما المراد بالباء المعاوضة، أي أن العمل مهما عظم وكبر ليس أمرا يكون معاوضا لدخول الجنة، لكن العمل يكون سببا لدخول الجنة برحمة الله وفضله ومنته سبحانه وتعالى على عباده. ولهذا فرق بين البائين، الباء في قوله بما كانوا يعملون، هذه السببية، والباء في قوله لن يدخل أحد أو أحدكم بعمله الجنة، أي على سبيل المعاوضة، أي على سبيل المعاوضة. نعم. ثانيا قوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على مثله، حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه فيه بأنه عظيم، ومع عظمه ومشقة الإتيان به فقد أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين سهولته ويسره على من يسره الله عليه، وهو يدل على أن المسلم يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن عاقبة الصبر حميدة. وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل مع أصحابه رضي الله عنه أرفع طرق التعليم ووسائل التعليم، واستعمل كل أسلوب نافع مفيد في التمكين للعلم والتثبيت له والتشويق لفهمه، فكان عليه الصلاة والسلام خير معلم صلى الله عليه وسلم. ومن نهجه المبارك عليه الصلاة والسلام في التعليم وأساليبه العظيمة في تقريره وتثبيته هذه الطريقة التي مرت معنا هنا، لما سأل معاذ قال لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، وهذا فيه فائدة للسائل، فيه فائدة للسائل إذا كان سؤاله عظيما أو مفيدا أو نافعا فيذكر له ذلك. لماذا؟ لأنه هو يستفيد بأن السؤال الذي طرحه سؤال له قيمته وله أهميته وله مكانته، فيحرص في سؤالاته الآتية أن تكون أسئلته بمستوى هذا السؤال، وأيضا السامعين لذلك ينفعهم ذلك أن ينهضوا بسؤالاتهم إلى هذا المستوى، فهذا فيه أسلوب تشجيع وتقوية للسائل ورفع أيضا همم الآخرين. قال لقد سألت عن عظيم، مثل لو سأل سائل وكان سؤاله على قدر من الأهمية وقال العالم قبل السؤال هذا سؤال جيد أو هذا سؤال مفيد وهذا سؤال نافع أو جزى الله السائل خيرا على هذا السؤال أو نحو ذلك من الكلمات، لا شك أنها تفيد جدا، وتجد الذي طرح السؤال في مراته القادمة يفكر أن يأتي بسؤال مثل هذا السؤال الذي بهذا المستوى، وأيضا الآخر إذا أراد أن يمسك القلم ويطرح سؤالا يحاول أن يصلح أسئلته، فهذه طريقة نافعة جدا. قال لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن عظيم، يعني السؤال الذي طرحته في أمر عظيم جدا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه يسير، يعني حتى لا يأخذ الإنسان في ذهنه مأخذا بعيدا عندما يسمع أنه عظيم فيستصعب الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وبهذه الجملة نبه على أمرين، وإنه يسير على من يسره الله عليه. الأمر الأول نبه على طلب التيسير من الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك، لأن التيسير بيده. والأمر الثاني نبه على بذل الأسباب بمعرفة هذه الأعمال والخصال وفعلها ومجاهدة النفس على فعلها لينال هذا الأمر وهو دخول الجنة والنجاة من النار. وإذا واجه الإنسان شيء من المشاق في العمل يذكر أن الشيء الذي هو يطلبه بهذا العمل أمر ماذا؟ عظيم جدا، أمر عظيم، يريد الجنة وهي غالية، ويريد النجاة من النار وهي خطيرة جدا وألمها شديد وعقابها عظيم. فالذي يريد ليس أمرا بالهين، والجنة حفت بالمكاره. ولهذا إذا شق الإنسان على الإنسان العمل عليه أن يعتني بالأمرين، يسأل الله التيسير ويجاهد نفسه على العمل، لأن أمامه مطلبا عظيما ومقصدا جليلا وهو دخول الجنة والنجاة من النار. وذكر الجنة والنار يحفز العبد، ذكر الجنة والنار يحفز العبد. ومما يذكر في هذا المقام ويتناقل في الأخبار، ولم أقف شيء على يدل على صحته وإنما سمعته يتناقل، أن أحد الأشخاص يوما صلى مع الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وجالس في مصلاه بعد الفجر، جالس في مصلاه بعد الفجر، يقول فسمعت الشيخ، ما كان يحسب أن قريبا من أحد، سمعت الشيخ يقول يا محمد النار، يا محمد النار. فإذا ذكر إنسان النار، والله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. إذا كنت على يقين من المرور على النار وورود النار وفي شك من النجاة، فمثل هذه الأمور تعين العبد وتسهل عليه المصاعب والمشاق. فالجنة حفت بالمكاره، والنار حفت بالشهوات، الشهوات التي تطلبها نفس العبد تفضي به إلى النار. والأمور التي قد تشق على الإنسان وتحتاج منه إلى شيء من المجاهدة هي التي ينال بها ثواب الله عز وجل وتكون بها نجاته. ورأس الأمر في هذا الباب تقوى الله، ولهذا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. ثالثا قوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهم شيء يتقرب به إلى الله ويحصل به الظفر بالجنة والسلامة من النار أداء الفرائض، يحصل به الظفر بالجنة والسلامة من النار أداء الفرائض، وهي في هذا الحديث أركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث جبريل وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. بني الإسلام على خمس، وقد جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وقوله وتعبد الله ولا تشرك به شيئا مشتمل على بيان حق الله وهو إخلاص العبادة لله، ويدخل في ذلك شهادة أن محمد رسول الله، لأن عبادة الله لا تعرف إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاء به، وكل عمل يتقرب لأن عبادة الله لا تعرف إلا بتصديقه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به،

والخطايا هي الصغائر، وكذلك الكبائر مع التوبة منها. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم إطفاء الصدقة للخطايا بإطفاء الماء النار يدل على زوال الخطايا كلها، فإن المشاهد في الماء إذا وقع على النار أنه يزيلها حتى لا يبقى لها وجود. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، هذا هو الأمر الثالث من أبواب الخير التي يتقرب إلى الله عز وجل بها. وقد تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم. وقد مهد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أبواب الخير هذه بالاستفهام، وذكر في قوله لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير لما في ذلك من لفت نظر معاذ إلى أهمية ما يلقى عليه ليتهيأ لذلك ويستعد لوعي كل ما يلقى عليه. قوله عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. هذا من حسن التعليم، قال ألا أدلك، ولهذا كان في مثل هذا الأسلوب تشويقا وتهيئة للنفس لسماع ذلك. قال ألا أدلك على أبواب الخير، وذكر أمورا ثلاثة. ذكر عليه الصلاة والسلام صيام النفل، وذكر صدقة النفل، وذكر أيضا صلاة النفل وخاصة صلاة الليل أو الصلاة في جوف الليل. فهذه ثلاثة أعمال من النوافل، وتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام لهذه النوافل الثلاث بالذكر في هذا المقام ألا أدلك على أبواب الخير يدل على أن هذه النوافل المخصوصة بالذكر هنا هي من جماع أبواب الخير المطلوبة من العبد استحبابا لا وجوبا، المطلوبة من العبد استحبابا لا وجوبا. ففيه بيان لمكانة هذه النوافل الثلاث. والنافلة ينبغي أن يحرص عليها العبد وأن يعتني بها، إضافة إلى عنايته بالفرائض وقد مر معنا سابقا الإشارة إلى ثلاث فوائد يستفيدها من يحافظ على النافلة، ولعل أحد الإخوة يذكرنا بها. مر معنا ثلاث فوائد يستفيدها الذي يحافظ على النوافل، تذكر واحدة؟ نريد واحد يذكر الثلاث. تذكر الثلاث؟ أنها رفعة. ها؟ أنها رفعة في الجنة. أيوة. وأنها ما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل، أنها قربة إلى الله عز وجل، وأنها سياج للفرائض. ولا غير هذه. نعم. ارفع صوتك. ما أسمعك. تجبر النقص. نعم. ايش؟ ارفع صوتك. نعم. هذه الثلاثة الذي اشرنا اليها ثلاث فوائد عظيمة في النافلة. الفائدة الاولى تجبر النقص، فالعبد مهما اعتنى بالفرائض لابد ان يقع له فيها نقص وتقصير،